الصالحين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الدنيا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وأل والإمالة وترك الغنة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلاد على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه إدريس.